وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر جائمه و نبید کارگزارانی دوزخ من لکسانی تر جگل لفریشت بدیه نابید. او جمارش من تنها با تاقی کردن و دیاری کرد و با اوانی کبه باور بون. اروها با اوی اوانی کتیبیان پیدرا و دل نیابن لراستی ام قرآنا. چون کل توراتو انجیل دا او باسه هیو با اوش که ایمان داران زیاتر باوریان دامزراو بیتو. اوانشی که کتیبیان پیدرا و ایمان دارانیش حق نیه توشی دو دلیب من با اوانی دلو درونیان نخوشا لدور روکانو بباوران هر بو خویان قصب کنو بلین نیازی خدا چیه بمجماره باوشی وی باز کرا خدا هر کسی چی بوید گم رای دکات هر کسی چی بوید رین مویی دکات کس جماره سربازانی پروردگارد نازانید جگل لذاتی خوی او آیتو فرمودانا تنها پندو آموشگارین بو آدمی کلا والقمر نخیر سوین بمانگ او خلکت چاگ هستی پینا کن واللیل اذ ادبر بشویش کاتی کتی پری زور بیان باوریان بقیامد نیا والصبح اذا اسفر ببر بیان کاتی کخوی دنوینید زور بی خلچی غافلا إنها لإحدى الكبر براستي سقر يشيك اللشت السامناك وقوركان نذيرا للبشر بوترساندني سرجم خلقانا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر جاي تروي ديويد بابرو پیش بچيت پیش برچب كان لچاك كاريدا يا خوي دواب خاد لو بواردا كل نفس بما كسبت رهينه چون کل قیامت دا همو کس بارم تی دست پیش کری خویتی کرده و کانی دین و ری الا اصحاب اليمين جگل دستی راستانو ایمان دارانی کرده و چاک في جنات يتساءلون عن المجرمين لناو بهشت كان دانو پرسيار دكن ليكتر لباري تاوان بارانوا ما سلككم في سقر او تشيبو ايوي رابيتي دوزخ كرد قالوا لم نك من المصلين بكساسية ودلين ايمن لنويش كران نبوين ولم نك نطعم المسكين خوراک من به هجاران ندبخشی و کننا نخوض مع الخائضین ایمن لگل دم دریجو به آب روکان دا قصی خو من دا کردو لبابتی اوان من دا گتو رخنی به جه من دا گرد لگل یان رو دا چوین و کننا نکذب بیوم الدین ایمن بروامان بر روشی پاداشت نبو حتى أتانا اليقين حتى مردن يخي بيقرتينو رشقاري تمن مان كوتايها فما تنفعهم شفاعة الشافعين كواتي ترتكايت كاكاران سوديان بيناقينيت فما لهم عن التذكرة معرضين باشا وبوتي لا يدخسنوا بشت هل دكانو رو ورد جيرن كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة دليق لجويد ريجي چهوينو دسلمينو لترسي شير هلاتون بلکو هر یک لمان دیوید لاسمان و چندها نامی کراوی بو بیت کلا بل لا يخافون الاخره کلا انه تذکره نخیر اوانا به هیچ تیگ دانات لچین بلکو لدوار روج ناترسن نخير اوان بسريان والناتشت تنك او قرآن آموشگاريا فمن شاء ذكره جاوي ديويت بايادي بقريتو شويني بكويت تندي تواني لبري بكات وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة جاو خلقي يادا وري ورناك ريتو بير لم راستيان الناكاتوا مگر ويستي خداي لسر بيت كالقل ويستي إنسان بخت وركان دا يكدكويت جهرو ذاتش شایسته و یکا خلچی حسابی باب کنو لخشمی بترسنو هر اویج لخوی گرتوا کلی خوش بو بید لی ایمان دارانی گناه بار کاتیک توبه دکن.